الحصة الثامنة والأربعون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأحد 16 من رجب عام 42 و400 وألف من الهجرة، الموافق ل 28 فبراير سنة 21 و2000 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة. من اسم ما كثر اسم الأرض ما فعلة كمثل ما سبعات والزائد اختزل. من ذي المزيد كمفعة ومفعلة وأفعالات عنهم في ذلك احتمل. غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع وربما جاء منه نادر قبيلا. انتقل الناظم رحمه الله إلى نوع آخر من التصريف، وهو كيفية بناء المفعلة وصفا للمكان للدلالة على ما كثر فيه، وأفرده بالفصل لأن المفعلة في الباب قبله يصاغ من الأفعال، والمفعلة هنا تصاغ من الأسماء فقط. فقال: فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة والمفعلة بفتح الميم والعين. وقد ذكر الناظم في هذا الفصل ثلاثة صيغ تبنى من أسماء الأعيان للدلالة على الكثرة. أولاها مفعلة، وهي المستعملة غالبا. الثانية مفعلة، اسم فاعل من أفعلت كما يأتي. الثالثة أفعل، وهو رباعي مبدؤ بهمزة قطع. فبدأ الناظم بالأولى فقال: من اسم ما كثر اسم الأرض ما فعلة كمثل ما سبعة. واسم الأرض مبتدأ ومفعلة خبره. ومن اسم أول البيت جار ومجرور على أنه حال من الخبر. وما موصولة وجملة كثرة صلتها. والمعنى: اسم الأرض مفعلة، أي على وزن مفعلة حال كونها مبنية من اسم ما كثر فيها، أي في الأرض، من السباع أو الأسود أو الكلاب أو نحوها. وذلك كمثل مسبعتين، اسم للأرض التي كثر فيها السباع. وكمثل مأسدة، للأرض التي كثر فيها الأسود. وكمثل مكلبة، للأرض التي كثر فيها الكلاب. وقس على ذلك. قال أبو مسلم الخراساني: ومن رعى غنما في أرض مسبعتين ونمى عنها تولى رعيها الأسد. في أرض مسبعة أي كثيرة السباع. وفهم من قول الناظم من اسمي أن المفعلة هنا لا تبنى إلا من الأسماء كالسبع والأسد ونحوها. ولا يقال مثلا مضربة من ضرب للدلالة على الكثرة، بل هو مصدر ميمي كما تقدم. وكذلك لا تصاغ إلا من اسم ثلاثي كأسد وسبعين كما تقدم. فإن كان الاسم زائدا على الثلاثي وفيه ثلاثة أصول تبنى المفعلة منه بحذف الزائد من حروفه. وإلى ذلك أشار الناظم بقوله: والزائد اختزل من ذي المزيد كمفعات، أي والحرف الزائد اختزل واقتطع وحذف من ذي المزيد، أي من الاسم الزائد على ثلاثة أحرف. ومثل له بمفعات مبني من أفعى كأرض مفعات، أي كثيرة لفاعي جمع أفعى بحذف الحرف الزائد منه وهو الهمزة أوله. واختلف في اشتقاق لفظ أفعى على أقوال ذكرها ابن حمد في حاشيته. ومن الأمثلة أيضا: أرض مقطعتون ومبطاخاتون ومدبتون بمعنى كثيرة القطاء والبطيخ والدباب بحذف الزوائد. ثم انتقل الناظم إلى الصيغة الثانية والثالثة فقال ومفعلتون وأفعلت عنهم في ذلك احتمل، يعني أن وزن مفعلتين وأفعلت احتمل معا ونقل عنهم، أي العربي في ذلك أي في الدلالة على الكثرة، فيصاغ وزن أفعلت الذي هو فعل ماضي رباعي مقرون بتاء التانيث أو مفعلة بضم الميم وكسر العين على وزن اسم الفاعل يصاغان من اسم ما كثر في الأرض، فيقال أسبعت الأرض أو الأرض مسبعة إذا كثر فيها السباع، وكذلك أعشبت الأرض أو هي معشبة إذا كثر عشبها، وهكذا. وأما الاسم الرباعي والخماسي المجردان فقد أشار الناظم إلى حكمه حكمهما فقال غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنعون، أي غير الثلاثي من الأسماء المجردة كالرباعي نحو ضفدع والخماسي نحو صفرجل ممتنعون من ذا الوضع، أي فلا يصاغ منهما وزن من الأوزان المذكورة للدلالة على الكثرة، وربما جاء منه نادر قبل، وربما جاء منه أي من غير الثلاثي نادر مقبول، نادر مقبول عن العربي كقولهم أرض معقربة ومتعلبة أي كثيرة العقارب والتعالب، ورواية سيبويه أنهما على وزن اسم المفعول أي معقربات ومتعلبات، وروي عن غيره بوزن اسم الفاعل معقربات ومتعلبات. قال السجلماسي رحمه الله حكى الثقات عنهم متعلبة بصيغات المفعول مع معقربة بوزنه أيضا وبالكسر أتى إلى آخره. خاتمة، كما تصاغ المفعلة للدلالة على الكثرة تصاغ أيضا وصفا لما كان سببا لكثرة الشيء كحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أي السواك سبب لكثرة طهارة الفم وسبب لكثرة رضا الرب، والحديث أخرجه النسائي وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها وهو صحيح، وكحديث إن الولد مجبنة مبخلة مجهلة، أي سبب يحمل والديه على الجبن والبخل والجهل رعاية لسلامة الولد، والحديث أيضا صحيح أخرجه الحاكم وابن ماجه وغيرهما. ونحو الكفر مخباثات أي سبب لخبث النفس، وكثرة الشراب مبوالات أي سبب لكثرة التبول ونحو ذلك. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.